وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المثال المعروف الذي يمثل به ثمرة لبحث للنزاع في بحث المستقبل هو مسألة من كانت له زوجات ثلاث: حرمة المرضعة الثانية ربطوها بمسألة المستقبل، هذا تقدم في الدرس السابق ولا أكرر. قلت هذا المثال أشكل عليه بإشكالين باعتراضين. الاعتراض الأول تقدم، الاعتراض الثاني لبسنا من الآن، الاعتراض الثاني لصاحب الجواهر قدس الله روحه الشريف في الجزء 29 صفحة 333 أشكل بهذا الإشكال، قال بأن الآية الكريمة لم يرد فيها عنوان أم الزوج، إذا كان الوارد فيها عنوان أم الزوجة فحينئذ يتم هذا المثال، حيث يقال الزوجة اسم مشتق، فبناء على وضع المشتق تطروق المثلث فلا يقال ضعف عنه، أم الزوج، بينما بناء على الوضع للأعن يصدق هذا. أكرر، لو كان الوارث في الآية الكريمة حماية أم الزوجة لكان هذا تنبيه لهذا الباب مثالا صحيحا مقبولا، ولكن الوارث في عنوان أمهات دائم من عنوانها عنوان غير مهم زوجكم مسؤول ولا مستقبل طالبين ما بعد عيانه ليس من المستقبل، ماذا المستقبل نحو حتى تقول لي كلمة الزوجة ليس مجانس حتى بالنحو، لأنه مش يتصرف لي يلا يتصرف ما يتصرف زاجة يسوسو ما يقولون، لكنه سأقولي بمعنى بنفس الحصول الذي يحكي عن ذات البلد يبينا ويمكن هذا يقف والزان هذا زوجين من جزء ورات ما بدم موجود فأس عن جزء إذا موجود إذا في الصغيرة والمدى انطى هي زالت، هل يبدو عنوان زوجة؟ لا يبدو عنوان زوجه فهو رضع كم يتطق عليه هو مستر وإذا فل إذا عنوان الزوجة مشتق أصولي أما عنوان نسائكم ليس كذلك لأن ما يمكن أن نتصور عنوان النساء يزول النسائية نقول النسائية نبدأ النسائية انصح التعبير ما أدري أعرف يزول والبنو والذات باقية الذات موجودة لكن عنوان النساء يزول يتصور هذا حتى نقول هل يصدق بعد زوال عنوان النسائية هل يصدق على الذات عنوان نسائكم او لا هذا لا يمكن لان عنوان النسائية اذا زال يعني ما في شيء الا اذا حصل تبدل الى اللي يسمونه رجع يعني ما النساء طارت رجالة يشوفون الصوت وتلك ذات اخرى ليس كذلك العقل لا اطيل فعنوان النساء ليس مشتقا اصوليا اذ لا يحكي عن ذات متلبسه بالمبدئي بحيث يمكن زوال المبدا مع بقاء ماذا الذات ذات متحقق في عنوان الزوجه فان عنوان الزوجيه يمكن ان يزول والذات باقيه اما عنوان النساء لا يمكن ان يزول والذات تبقى ولعل قائلا منكم يقول ولعل قائلا يقول في تطوير النساء في تطوير النساء في مثل كلمة نسائكم قد واحد منكم يتبرع وإن كان صاحب الجوارب ما ذلك لكن قد شخص منكم يتبرع ويصور النزاع بهذا الشكل يقول هكذا بأن عنوان النساء وإن كان لا يمكن زواله مع بقاء الذات لكن الإضافة تزول إذا الزوجية انتهت وزالت عنوان النساء موجود النساء لكن من دون إضافة اما عنوان نساء ولكن عنوان نسائكم اذا على هذا الاساس نصور النزاع في الاضافه فنقول اذا الزوجيه انتهت زالت زوجيه الصغيره نجعل النزاع بهذا الشكل نقول العنوان نسائكم بعد زوال الزوجية باقي عنوان نسائكم فإن عنوان النساء وإن كان باقيا. إذ بزوال الزوجية المرأة لا تتبدل، النساء لا تتبدل رجلا، النساء لا تصير رجالا، فعنوان النساء باقي، لكن عنوان نسائكم يمكن أن يقال على أنه سائل، فالذات باقية لكن عنوان نسائكم مع الإضافة جاهل. ما أحسنتم، يو نساء غيركم، يو نساء مو نساء غيركم، نسائكم من الصبحان والمهم وماذا أمهات نسائكم. فالنزاع نساء لم الإضافة دول هذا المضاف مع المضاف إليه بقيد الإضافة، هل يصدق أو لا يصدق؟ فإن صدق حينئذ تحرم هذه المرضعة الثانية الكبيرة الثانية تحرم، وإن لم يصدق فلا تحرم المرضعة الثانية. لأنها وإن كانت أما للنساء لكنها ليست أما لنسائكم. لرب أكرر، لرب قائل منكم يصور النزاع بهذا الشكل، قلت هذا جميل، قلت هذا جميل، هذا التصوير جيد، لكنه هذا ليس تصويرا للثمرة في مسألة المجتهد، بل هو تصوير للثمرة في مسألة الإضافة. الإضافة وعدم مشكل إضافة، ونحن نريد تصوير ثمرة للمجتهد لا للإضافة. ما تعلم حتى لأنه هل إضافة مروعة العام مروعة لصوصة الإضافة مشتاق والإضافة مشتاق، هذا تصوير لثمرة في نجاح آخر ليس في المحترف. أرجع الحزمة وحقلت الثاني الفراضة لصاحب الظواهر يقول هذا لأن إضافة في الآية عمان زوجي فالله هاجر الحين إذن المثال ناسب أن يكون مثالا لك فالمثال مرحلان هل يضعيها أم زوج على هذا عمار أم هذا المثال لأنه يمكن تصور على أن هذا رجول هل يضعيها طبعا يمكن تصور عنوان الزاكة هكذا ذكر شيخ جواب على نحو الأعم ماذا إذا ابنين عن أعم فحينئذ عند زوال المبدأ الذات يصدق عليه عنوان الزوجة، وأما بناء على المتلبس ماذا لا يصدق على الذات عنوان الزوجة، فالزوجة إذا نقول على أنه مستقبل. أما عنوان النساء ليس كذلك، يعني ما يمكن نتصور النسائية تزول والذات ماذا باقي ذات الزوجة إلا كنا في الإضافة يتصور، لكن هذا النجاح الإضافة ليس نجاح النساء. هذا اعتراف شيخ الجواهر قدس الله روح الشريف، وهو اعتراف لطيف جيد، و اللهم الا ان يقال يطبع بهذا يطبع بهذا يقال من سلم ان عنوان أم الزوجة يبقى بعد زوال بعد زوال بعد زوال شنو زوجية، فحتما يسلم أن عنوان أمهات نسائكم أيضا بعد زوال الزوج. ومن لم يسلم أن عنوان أم الزوجة باقي، فهو لا يسلم أن عنوان أمهات نسائكم باقي. أكرر مقصودي، نقول صحيح عنوان المشتق ليس عنوان الأم النساء ليس مشتقا أصوليا، لكن بالتالي من قال أن عنوان أم الزوجة لن يصف بعد زوال الزوجية؟ فحتى من يقول عنوان أمهات نسائكم الأنصار؟ من يقول أكرر أن عنوان أم الزوجة الأنصار بعد زوال الزوجية للصغيرة يصدق على الكبيرة أم الزوجة؟ هذا يقول لي يصدق الآن أم الزوجة، حتى من يقول عنوان أمهات نسائكم يصدق، وإذا يقول لا يصدق فلا يصدق هذا أيضا. اللهم إلا أن يقال في دفع كلام صاحب الجواهر هذا الشيء، ولكن يبقى بالتالي لوازم كما أدري بعد لوازم هذا لوازم أو غير لوازم لعله بل كما تقول، لكن خلق اللوازم لا بس هاي اللوازم هذا لا بس، لأنه اللوازم هاي للإمارة للظهور هذا لا بس، ليست اللوازم تلك لوازم الأصول العملية ليست بس، ولكن يبقى إشكال صاحب الجواهر بعده واردا. بالتالي عنوان نسائكم ليس مشتقا، وما دام ليس مشتقا اذا لا يصلح ذكره. مثالا لمسألة المشتق، ثم إنا ذكرنا هذا انتهى الموضوع هو صاحب الجواهر الآن شيء جديد. ثم إنا ذكرنا فيما سبق أن حرمة المرضعة الثانية ربطت بمسألة ماذا؟ المشتاق. ويمكن أن يقال لأن حرمة الكبيرة الأولى أيضا مرتبطة بمسألة المشتاق، لا خطوط الثانية، بل حتى حرمة الأولى مرتبطة بمسألة المشتاق. لماذا؟ لأن الأولى حينما ترضع علمك صغيرة فبمجرد أن يتم الرضاع الشرعي وتصير الكبيرة شنو؟ أما بمجرد أن تصير أما تخرج الصغيرة عن كونها زوجة، إذا لم تجتمع الأمية مع الزوجية في زمان واحد بحيث يصدر على الكبيرة الأولى أنها أم الآن الآن حصلت صوتي بعد ما يتم الرضا لمن هي زوجة بالفعل لا يمكن أن يصير إذ بمجرد أن تصير أما هذه الكبيرة زوجية الصغيرة تزول فإذا زالت فالكبيرة تصير أما لمن كانت زوجة لمن كانت قبل لحظة لمن كانت قبل لحظة ماذا قبل لحظة عن قصدي قبل لحظة عن شوف قبل أن يتم الرضاع لمن كانت قبل لحظة زوجة وعينئذ يرتبط ترتبط حرمة الكبيرة الأولى بمسألة المشتاق إذ بناء فبناء فبناء على وضع عنوان الزوجة لخصوص المتردد فلا يصدر فلا يصدق على الكبيرة الأولى أنها أم للزوج بل هي أم لمن كانت زوجة وبناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس للأعم في العمل يصدق عليها ذلك فتحرم إذن حرمة الكبيرة الأولى أيضا مرتبطة بمسألة المشتق وليست حرمة الكبيرة الثانية هي المرتبطة فقط بمسألة المشتق ومن هنا استشكل جماعة من الأعلام في حرمة الكبيرة الأولى كما استشكلوا في حرمة الكبيرة الثانية ووجه الإفساد في كلا الموردين واحد كلا الموردين يعني ماذا الكبيرة الثانية والكبيرة الثانية وجه الإفساد الثاني واحد وهو ماذا وهو أنه لا يصدق بعد تمامية الرضا وزوال زوجية الصغيرة لا يصدق على الكبيرة الثانية ولا على الكبيرة الأولى. عنوان أم الزوجة بناء على وضع المستقل خطوط المتلبي فلا تحصل. أن يقال بأن الكبيرة الأولى وإن لم يصدق عليها عنوان أم الزوج بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبي، ولكن مع ذلك تحرم بنكتة خاصة مفقودة بالكبيرة الثانية. وما هي تلك النقطة؟ إنما الإجماع والنص، أما الإجماع فقد ادعي من قبل جماعة على حرمة الكبيرة الأولى، وهذا الإجماع ليس ثابتا. الكبيرة الثانية فقط، الكبيرة وأما النص فإنه روى علي بن مهديان عن أبي جعفر سلام الله عليه قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن سبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه، يعني الصغيرة يعني هذني وكثير حرمت، أكرر، عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر عليه السلام أخطأ ابن سبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه. كأنها أرضعت ابنته، الوسائل باب 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث رقم 1. إذا أرجع إلى صلب الموضوع، إن الأولى وإن كانت حرمتها من المناسب أن تربط، أكرر، بمسألة المستقبل، ولكن لأجل الإجماع والنص لم يقع، يمكن أن يقال بحرمتها، وإلا فالمناسب ربط بمسألة المشتاق. من لم يقل بحرمة هل ثانية لأجل وضع المشكى لخصوص المتلبس مناسب أيضا يستشكل في حرمة الأولى من باب أنه بناء على وضع المتلبس يعني لا يلتف على الأولى أم الزوجة بل أما كانت لكن بما لعله لعجل النص والإجماع قد يمكن بل يقال قد تأثير على ثم ان هنا فائدة بالمناسبة بمناسبة ذكر هذه الرواية فائدة جانبية لطيفة لا وهي انه نحن نجد الفقهاء حينما يصلون الى مسألة المشتق يمثلون بمن كانت له زوجات ثلاث فلماذا هذا التمثيل مع انه توجد امثلة افضل مثل ما تقول بدل ان نشتر ثلاث زوجات فبدلا عن ان نفترض ثلاث زوجات بل نفترض زوجتين زوجة كبيرة وزوجة صغيرة وطلق الزوج الزوجة الصغيرة وبعد أن طلقها أرفعت الكبيرة هذه الصغيرة التي طلقت وهذا مثال واحد أنت هذا المثال ما في في مثال ما دام مصير كل القرون انت ما تداعي روح للاصعب فهذا المثال اسهل المقصود انه اي ها يجوز المقصود فالمقصود انه اذا ارفعت الكبيره الصغيره بعد ان طلقها بعد ان طلقت الصغيره فهل تحرم الكبيرة؟ بعد أولى وثانية واحد يجب أن أولى يجب واحدة بعد فهل تحرم الكبيرة أو لا؟ فبناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس لا تحرم الكبيرة لأنه لا يغضب عليها عنوان أم الزوجة بل هي أم لمن كانت زوجة وبناء على الوضع للعام تحصل كما هو إذن مع وجود هذا المثال الأبسط لماذا الفقهاء حينما يصلون الى مسألة المشتق يأخذون باضطراب زوجات فلا العلامة الحلي يكتب الزوجات فلا صاحب الإيضاح يكتب للزوجة فالشهيد الثاني يكتب للزوجة فإذن ما بديه أكون نبطي ولا يكتب صارا لعل النبطي والله الحق هي هذه الرواية الشريفة فإنه من خلال هذه الرواية رواية ابن عيار هاي اللي قرأت التي تنقل فتوى بن شبرة هذه الرواية تدل أن هذه المسألة مسألة الزوجات الثلاث وقعت محلا للنزاع بين العامة والخاص منذ الزمان القديم. حتى انعكس هذا النزاع على الرواية، ومن هنا أخذ الفقهاء بالتنزيل بهذا النزاع، لأنه هو الذي وقع فيه النزاع بين العام والخاص من الزمان القديم. بس أرجع لكم بالموضوع، إذا يمكن أن تربط حرمة الأولى بمسألة المستقبل، بل أقول أكثر الآن، قد يقول قائل يمكن وأن تربط حرمة الصغيرة أيضا بمسألة يمكن أن تربط حرمة الصغيرة أيضا بمسألة المستار، لا فقط حرمة الكبيرة الثانية وحرمة الكبيرة الأولى، بل حتى الصغيرة تربط حرمتها بمسألة المستار. أما كيف نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد.